أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السادس عشر من المحسنات المعنوية في البديع. قال: الجمع. الجمع هو أن يجمع المتكلم بين متعدد تحت حكم واحد، وذلك ألف إما في اثنين نحو قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فجمع بين المال وبين البنون لأنه ماذا؟ زينة الحياة الدنيا، أعطاهما حكما واحد. ونحو قول تعالى: واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة. كذلك جمع بين الاموال والاولاد بكونهما ماذا؟ فتنة. قال: واما في اكثر نحو قول تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالحكم هنا واحد لكل هذه المتعددات من الخمر والميسر والأنصاب وإلى ذلك. وكقولي: إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ شباب وفراغ وبدون أي عمل وبدون أي استغلال للوقت مفسدة. وكقوله: آراؤه وعطاياه ونعمته وعفوه رحمة للناس كلهم. فمتعدد وحكم واحد. وكقولي: آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا دجون نجوم. إذا دجون نجوم. السابع عشر التفريق. التفريق هو أن يفرق بين أمرين من نوع واحد فاختلاف حكمهما، نحن قوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وكقول الشاعر: ما نوال الغمام وقت ربيعي كنوال الأمير يوم سخائي. فنوال الأمير شنو عندكم؟ فنوال الأمير فنوال الأمير بدرة عين، ونوال الغمام قطرة ماء. وكقولي: من قاس جدواك يوما بالسحب أخطأ مدحك. السحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك. وكقوله: من قاس جدواك بالغمام فما أنصف في الحكم بين شكلين. أنت إذا جدت ضاحك أبدا، وهو إذا جاد دانع العين. وكقوله: ورد الخدود أرق من ورد الرياض وأنعم. هذاك تنشقه الأنوف وذا يقبله الفم. الثامن عشر التقسيم. التقسيم هو أن يذكر متعدد ثم يضاف إلى كل من أفراده ما له على جهة التعيين، نحو كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فذكر متعدد ثم أضاف إلى كل فرد من أفراده ما له من جهة التعيين. وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين، أولهما أن تستوفى أقسام الشيء، نحن قول تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينها وما تحت الثرى، فهنا استيفاء للأقسام السماوات والأرض وما بين السماوات وما بين الأرض وهو الثرى يعني. وثانيما أن تذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل منها ما يليق به، كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وكقوله سأطلب حقي بالقنا ومشايخي كأنهم من طول ما التثموا مرد، فقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا، وكقوله ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخصف مربوط برمتي وذا يشد فلا يرثى له أحد. التاسع عشر عندكم يرثى أو يرثي؟ أنا عندي خطأ يعني وإذا بشج فلا يرثي له أو يرثي له أحد. التاسع عشر الجمع مع التفريق، قال الجمع مع التفريق أن يجمع المتكلم بين شيئين في حكم واحد ثم يفرق بين جهتي إدخالهما، كقول تعالى خلقتني من نار وخلقته من طين، وكقوله فوجهك كالنار في ضوئها وقلبك النار في حرها. العشرون الجمع مع التقسيم، الجمع مع التقسيم أن يجمع المتكلم بين شيئين أو أكثر تحت حكم واحد ثم يقسم ما جمع، أو يقسم أولا ثم يجمع. فالأول نحو الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وكقول المتنبي حتى أقام على أرباض خرشته، عندكم خرشته خرشنتين، حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع، للرق ما نسلوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا، ونحو سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما ألتموا مردوا، ونحو قال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا. أي مرة علينا البيت الثاني كقول سيدنا حسان بن ثابت، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق تعلم شرها البدع. المبالغة يأتي على الكلام إن شاء الله. الحمد لله.